بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة باب دے پا بیان دی کی چه حرام دی واپس کی دل پا صدق کی پشا دی او شیخ رات کو بیتی علی والهبتی ورتدی او بخلو ستی واپس اخلی و بیهی قال حدثنی ابراہیم ابن موسی الرازی وإسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي نبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي مثال ذاك يرجع في صدقته چې دی واپس کی په خپل خیر خیرات کې کما سال القلب په مثل د سپیده یقیو د الټیو کې ثم يعود في قي ابیا واپس په خپل الټو کې فياكله وغل روخري وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن باز وزاي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا الاسناد نحو حديثهم هذه کی د محمد محمد ابن فاطمه نا مراد محمد الباقر دے او دے منصوب کو الی جدت یبیه اغنیا د پلار تا یو منت خازم زد طالبان سے شور گئی ہاں وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير انه سمع سيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بیشک مثال دا کس چې خیرات کی په خیرات ثم يعود في صدقته او بیا واپس کیږي په خپل خیرات کې کما مثل الكلب په مثل لسبيه یقیع چې دې الټیو کی ثم ياكل خيئه ابیا خپل الټی خوري بیا خپل الټی خوري نو ګوره یو شی دی او با خلو نو هغه کې واپسی درست نه را احناف و پنیزم رجوع پہبہ کے مکروح تحریمی دا بلکہ امام کرخی حرام و طرف تلاڑ دے چی رجوع دے پہبہ کے نکوی وبہی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن ابی عدین عن سعید ان قتاده بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبر للمخزومي وبه قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته واپس کی دن کے پخپل بخلی شوی شی کے پشان دسپی نے یقی او چیاغا الٹیو کی ثم یعود فی قیئی اب یا پخپل الٹو کی واپس کی گی نور بے انشاءاللہ بیاوائی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعی دا پارا پنجلس پیری وار او یو سبب ان انشاء الله ټولونه پورا پارا اوریدیش